بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هتناقش برضو بعض أساليب التربية أنا عايزاكم النهاردة تبتدوا بقى يعني إيه الكلام اللي انتوا كتبتوه في مدى التسعين حلقة اللي فاتت شيء والكلام بتاع النهاردة مختلف تماما كلام النهاردة هنبتدي بقى إيه يعني إحنا أصلنا شوية تحت في القاعدة طالعين أول عمود أساس بقى بحيث إن إحنا نضمن الأركان بالظبط وتبقى صحيحة وسليمة أداة النهاردة بتعلمني أنا كأم بتقول لي إيه بتقول لي قرري هتعملي ايه خدت قرار اوكي يبقى عرفي طفلك مسبقا ما تجيش بعد ما تاخدي القرار تقولي له ايه انا عملت كذا كذا وانت تتحاسب تقومي جايه محاسبه على ايه الكارثه ان احنا بنحاسبهم على القرارات اللي احنا خدناها مسبقا وهم ما يعلموش بيها علموا بيها وقت حصول الواقعة او وقت حصول السلوك الكلام ده بيساعدني ايه هيساعدني ان انا مثلا لما اقول له ايه خلي بالك انا اخدت القرار الفلاني وانا ناويه اساعدك فقط من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه ما يقعدش من بعد المدرسه مستني امي عبال مش عارفه ايه ما انت ما قلتليش طب ما هو له حق ما انت ما قلتلوش خلي بالكم انا هحط الاكل اول ما اخلص مثلا اول ما احط خلص الاطباق الكل يقعد على السفره اول ما احط الكل يقعد واجي اعاتب بعد كده احنا مش حطينا الاكل وانتم ما جيتوش قعدتوا وانتم اتاخرتوا ما اعرفش طب ما انت ما قلتيش خدي قرار ولكن عرفي طفلك الامر طيب هجيب لعبه واحده بس خلوا بالكم هي لعبه واحده بس في الشهر في يقول لك يا امي ما انت كذا ومعدان طب ما انت ما قلتيش خدي القرار وعرفي طفلك اخطط هعمل ايه اعرف طفلي بالقرار اللي انا خدته مسبقا لازم يعرف ما يتفاجئش يا جماعه بالقرار ويبقاش فاهم يا عيني يعني هي بتعمل كده ليه وبتطالبني وتحاسبني لو انا ما نفذتش الامر ده بلتزم بالقرار يعني خلي القرار انت خدتيه التزمي بيه مع عطف وحزم وده الميزانين والجناحين بتوعنا بقول المناسب ليكي ايه يعني انت بتقولي يا جماعه المناسب ليا واحد اتنين بلاش تاخدي قرار ماشي بلاش تاخدي قرار مش هتقدري تنفذيه القرار اللي انا مش هقدر انفذه يعني خلاص انت هنا ماليش دعوه بيه وما اقولهوش عشان ما يبقاش في عدم مصداقيه عند ايه عند اولادي طيب خلص ده اسلوب اخد قرار واعرف ابني خدي كمان اسلوب ايه الاسلوب التاني حاجه اسمها العواقب الطبيعيه ركزوا معايا الطفل يا جماعه بيتعلم المرونه والمسؤوليه لما بيحصل ايه لما بيحصل ان هو يعمل السلوك فيجربه ويبقى له عواقب فيتعلم بيحصل خبره عنده جامده كبيره جدا بيحصل ان هو مثلا بيبقى عنده مهارات زي ايه مثلا خلونا نتكلم كده بامثله لو مثلا اتبل راح نزل في المطر مثلا هيسقع ما لبست جاكيت المطره فهيسقع وانا قلت له طب وصمم وكذا اخليه يجرب بس طبعا مش حاجه اللي تبقى فيها مخاطر صحيه او مخاطر في الامان عنده اتجنب تماما لو انا بقول على موضوع الاداه ديت اللي هي ان انا بعلمه ازاي يتعلم عواقب قراره بس تكون حاجات طبيعيه مش حاجات خاصه بالامن والامان بتوعه اتجنب تماما ان انا اقول له محاضرات بلاش نظام التقطيم واللوم شفت بقى اللي جرالك مش انا قلت لك عشان تعرف ان كلامي صح وافضل الوم بظهر طبعا تعاطف معاه انت فعلا غرقت وانت فعلا كده يعني احساسك اكيد انا حاسه بيه بعرف المشاعر وبطمنه من غير ما انقذه خلي بالك هو بيعمل حاجه ما انقذوش اسيبه ياخد بس ممكن ايه اعرف له حته كده بص ممكن بص دش دافي هتلاقي نفسك بقيت زي الفل تحت البطانيه والدنيا هتساعدك لكن يا خبر انت تغير واروح واجري واشيله زياده في الحمايه الحمايه الزايده دي بتطلع لي طفل مدلل ما بيعرفش يعتمد على نفسه عرف المشاعر. انا عارفه انك منزعج دلوقتي، واضح جدا انك محرج بسبب المنظر اللي انت فيه، تمام. العواقب الطبيعيه يا جماعه هي بتبقى يعني ايه، حاجات حصلت للطفل بطريقه طبيعيه خالص، ما عملش الواجب فهيتعرض لتوبيخ المدرسه بتاعته، عاوز يلبس جاكيت صوف شتوي في قلب الصيف، طيب ماشي خلاص هتتحر وانت هيقعد، سيبيه لما ياخد الامر. نسي ياخد سندوتشاته فهيجوع، اجري وراه لا خلاص مش واخدهم، تمام خليه يتقرض مره وبعد كده هيعرف ازاي يعني ايه يسمع الكلام في نقطه زي دي. دوري انا كأم ان انا بظهر لطفلي نوع من التعاطف، بس ما بحاولش ان انا انقذه من الامر، لا بسيبه يواجه الحياه من غير حمايه زايده مني عشان يتعلم مهارات، عشان يبقى اقوى في مجرد بس المواجهه مع الحياه. الحمايه الزايده بتاذي الطفل اذيه شديده جدا جدا، بتطلع لي طفل مهترئ غير قادر على تحمل المسؤوليه. طيب خلونا نقول مواقف واقول اعمل ايه. بنتي بتلبس نظاره، فلما تيجي لابسه نظاره وهي نازله مثلا خارجه مع صاحبتها متضايقه مش عايزه تلبس النظاره، ليه يا بنتي مش عايزه تلبسيها؟ تقول لك لا كفايه وشكلي وحش وكفايه المدرسه ومش عايزه وهنتصور وانا مش عارفه، وانت عماله تقنعيها وهي كده، هي رافضه. اوكي تمام سيبيها وتجرب وتتحمل، ما هيش شايفه تمام. جالها صداع بسبب ان قلعها، سابت الخروجه وبقت معكننه، قعدت لوحدها مش عارفه حتى تستمتع بالحاجه اللي موجوده، الدنيا ملغوشه عندها. سيبيها تواجه الامر، بلاش اللوم، بلاش اقطم، شفتي مش انا قلت لك، سمعتي كلامي مش انا عرفتك، وعرف مشاعر. اكيد انت منزعجه دلوقتي واكيد طبعا زعلانه، انا عارفه انك زعلانه. طيب خدي موقف تاني، لما يجي عندي طفل في مرحله المراهقه مثلا او بادئ من 11، احنا قلنا من 11 مراهقه مبكره، من 11 اللي فيما فوق عاوز يشتغل، وانت مطمنه لعامل الامن والامان والبيئه بتاعته اللي هيشتغل فيها المحيطه بيه، طيب بس انت مستتقله الشغل عليه. ها بصي بقى، بصي كم الكلمات السلبيه اللي هتقوليها له، انت مش هتقدر على الشغلانه دي على فكره، وبعدين اللي بيخرج انت عايز تخرج تتحمل، ده انت اصلا مش هتعرف تتحمل مسؤوليه، وبعدين يخرج لي شاب ايه نايتي، عارفه الشباب النايتي الكيوت دول، وبعدين انت مش هتقدر تصحى بدري، ها ولعلمك بقى ده شغلهم طحنه طحنه طحنه وجد يعني، ولو حد قال لك كلمه انت حساس اصلا مش هتقدر تستحمل. عايز احكي لكم قصه، طبعا شفتي كم الكلمات السلبيه اللي هو اتعرض ليها اللي انت قلتها له، ها كل ده عمل في ايه؟ احبطه احبطه فعلا. عندي قصه لولد كان في مرحله بدايه مرحله مراهقه سته ابتدائي تقريبا، وعايز ينزل يشتغل في فرن عيش، فطبعا الام لا ازاي والسخونيه والمكنه ومش عارفه وانت تعمل ايه والكلام ده. جت الجده قالت لها سيبيه انت هتقف فين؟ قال لها انا هقف على الكاشير حاسب ومش عارفه ايه وكده. قالت له هتخش جوه عند الفرن؟ قال لها ممكن اساعد. قالت له بس خلي بالك، عطته ثقه في نفسه انت تقدر تعمل. الولد راح وتعلم وبقى يقف على العجانه وبقى يقف وعنده خبره غير عاديه. فجه في مره من المرات اتلسع شديده، فجت الام مش انا قلت لكم وانت، كانت خناقه كبيره جدا جدا. الجده جابته قالت له انت اتعلمت ايه؟ قول لوالدتك انت اتعلمت ايه؟ تصرف هنا كان تصرف صحي جدا وسليم جدا، الولد ده يقدر يعتمد عليه، الطفل ده اللي احنا بنقول ده طفل في مرحله، لا بلاش نحرم اولادنا من كم المهارات والخبرات والتجارب. اوعي تحرمي اولادك من المهارات وان هم يجربوا ويخشوا يواجهوا الحياه بسبب ايه؟ بسبب انك انت خايفه عليه من امر. الاداه ديت في التربيه اداه جميله جدا جدا، ان هو ياخد قرار ويتحمل العواقب بتاعته، بس الحاجات الطبيعيه بتاعته. الدنيا هتعلمه. طب المشكله بتحصل ايه؟ لو احنا خدنا الاداه ديت وتعاملنا بيها غلط، بصي ممكن لو انا ما التزمتش بالاداه ديت التزام صحيح بيحصل ايه؟ بيحصل احساسه تجاهك، يعني مثلا مش انا قلت لك وانت قطمتي بقى ها ولومتي وقعدتي بقى، هتلاقيه بيقاومك. مش انا قلت لك ما تلبسش الجاكيت الصوف اتحريت، ها شفت حصل لك ايه عشان تعرف، مش كذا عشان تعرف ان كلامي صح. يحصل ايه؟ يحصل مقاومه برغم انه حران، يقول لك لا انا مش حران ويعاند ويفضل لابسه. هو نسي التعلم والتجربه باسلوبك وبتقطيمك وبلومك، هو نسي وابتدي عندك ويقاومك انت، وينسى الجمال اللي كان ممكن يتعلمه في مواجهه زي ده. انا سايباه ولا بقى عارفه ولا البطل والبصه بتقول زغرت لي يعني يقول لك ساعه لما بتصغر لي وتبرق لي كده، لا سيبيه خالص بحيث انه ما يفقدش ثقة في نفسه ويحس ان هو يعرف فعلا ياخد قرار وان قراراتك صح يا ابني مش غلط، بس جرب وتعلم. مش عيب ان احنا نقع، لكن العيب ان انا افضل واقع وما اتعلمش من الواقعة وما اخدش بالي من الحفرة اللي وقعتني دي. الحاجات دي بقولك بتكسبه مهارة، مهارات تعلم في الحياة وخبرات وتجارب يبقى عواقبها جميلة جدا جدا عند الاولاد. الامر التاني من المشاكل، انا مش هتخليه يحمل العواقب بتاعته، فعشان كده انا خايفة عليه، اصله عيان، اصل داخل امتحانات، اصل انا ما ينفعش اسيبهم يواجهوا، اصل دي بصي داخل على جواز ولازم مش عارفة اعمل فيها ايه. وعندي تجربة مع يعني كان موقف كده واستشارة البنت عروسة داخلة وبتجيب اللبس، مامتها بلاش تجيب الامر ده، ها بلاش تعملي مش عارفة ايه، ما فيش مش ردة تسمعك لحد الام جابت البنت تقول ولا اي حاجة من اللي امي جابتها دي انا عايزاه، وعمالة بتعيط وعدولي الهدوم وعدولي الحاجة. سيبوهم يتحملوا نتيجة القرار. انت قلت لها على الامر دوت لا، بعد محلين ثلاثة هتقارن اللبس وتقارن السعر وتعرف ان كلامك صح، سيبيها هي تكتشف. مش تبقوا دايما كده يقول لك انا ما اتجوزتهاش، والله يا ريتني كنت اتجوزت زوجتي ده، اتجوزت امها اللي محكمه، امها اللي عامله. ليه؟ لانها سايبه بنت غير قادره على اتخاذ القرار، ما عندهاش مهاره. الاداه دي مناسبه لانهي سن يا جماعه؟ احنا بنتكلم من سن سنتين. شيل الكوبايه، جميل الكوبايه، شيل الكوبايه البلاستيك بلاش عشان نضمن الامن. ما ينفعش استخدم الاسلوب دوت واداه التربيه ديت لو في خطر حقيقي على ابني. لو انا عارفه لا انت عايز تحط الميه في الكهرباء حط جرب، لا طبعا، عايز تشرب بالخل لا يعني مش كده. ممكن اخلي الحاجات اللي فيها امن وسلامه الصحه او سلامه صحيه او سلامه جسديه لابني. الاداه ديت ما بتبقاش مؤثره لو الطفل مش فارق معاه العقاب مثلا او العواقب. يعني ايه؟ يعني مش مستحمل، مش هستحمل يا ابني، لا طب انت حر واسيبه بقى يتحمل، لا هيمرض ونروح للدكتور امراض جلديه، الواد ما عرفش حصل ايه في جلده بقاله شهر وشهرين ما استحماش. لا ناخد الحاجات ديت لو هي العواقب فرقه معاه وهو عارف فعلا ان هو هيتعلم منها. لو طفلك متعود دايما بتنقذيه، دايما بتشيليه، دايما بتروحي تجري مع ده، يبقى ما ينفعش مره واحده تستخدمي الاداه مش هتجيب نتيجه. اعمل ايه؟ التدرج حبه بحبه، اخليه يتعلم واخليه يتحمل العواقب بتاعه قراراته هو علشان يكسب المهارات. ممنوع، بص انا بقول لك ايه، ممنوع تستخدمي الشماتة واللوم لما يحصل حاجة، ماشي؟ ولا البصة زي ما قلنا. ليه؟ إيه الشماتة؟ أنا فرحانة فيك، أنا مش عارفة حصل إيه، أنا كذا، كل الكلام ده بيظهر إن أنا خلاص مش عارف، يا إما عندك وينسى السلوك ما بتعلمش ويبقى مشكلته معاكي أنا كاره أمي، ده على طول بتقولي كذا وعلى طول محطماني وعلى طول مش عارفه عامله ايه وكذا وكذا، انا كاره امي. لا اما طبعا الامر ده مش صح، ولازم ان احنا ناخد اساليب صحيحه وتدرج عشان ننتقل من اسلوب لاسلوب. النهارده بيعتبر يعني اكتر ادوات التربيه بحيث تخاطب التفكير، ليه شغلنا كله مهارات تفكير، دي اللي بتخاطب التفكير. هات الحلقه من الاول واكتبي الحاجات اللي انا قلتها لك ديت وعديها تاني وارجعوا ناقشونا. ان شاء الله هناخد فصل قصير ونرجع بسرعه الرقم اللي ظاهر عندنا على الشاشه، تحطوا اسئلتكم وان شاء الله هجاوب على اسئله اللايف بعد الفاصل. فصل قصير وارجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. هناخد اسئله اللايف كده بسرعه. السلام عليكم يا دكتوره، ابني 13 سنه، اخته اكبر منه 18 سنه واخوه الصغير 11، تمام. هو شخصيه في الوسط ضعيفه، بينضرب في المدرسه، بقول له اعمل ايه؟ انت يقول لي انت تقولي لي اضرب ولا افوت ولو يسيبوه؟ انا مش فاهمه انت بتقولي ايه. يقول السبب ما بيهمنيش، انا مش عارفه اوجهه هل يضرب. يا نهار ابيض، انت تسالي بعد الحلقات هل يضرب اللي ضربه؟ يعني عاوزاه يبقى ده راجل يعتمد على نفسه في كل شيء، وده انت يا ماما اللي تقولي لي، وبيفضل يزن 3 ساعات لحين ان انا اللي اخد له القرار. طيب خليني اجاوب على الحاجتين التحف اللي انت قلتيها، 11 سنه وعندك 18 و13. 11 سنه اللي في النص ده ولا ده اللي ابو 13؟ بصي يا بنتي، احنا بنقول فقبل 10 سنين اللي خد منك حاجة خدها، دافع عن حاجتك. مفيش داعي قوي ان انت تتعلم المسامحة والكرم في الفترة دي عشان ما يطلعش مكسور، عشان ما يطلعش ما يعرفش يدافع عن نفسه. طيب اللي ضربك، احنا الكبار ملناش دعوة، بس انت تدافع عن نفسك واحنا بنقول ان من سن 7 سنين المفروض ان في طاقة، وفي يعني طاقة جسدية عند الولد، طلعيها في لعبة، طلعيها في جيم، طلعيها في اي رياضة بحيث ان هو كده. لكن اللي ضربك اضربه، ما طلعش. امتى اعفو؟ امتى اعفو؟ انت ما خدتيش الكلام ده في السنين اللي فاتت. امتى اعفو؟ مرحلة 13 و14 سنة. انت تقدر تضربه وانت تقدر تعمل، بس وقفه عند حده، ادفع الضرب عنك، ما تخلوه، ما تسمحش، ادفع الضرب عنك، وبعدين قول له ان انا سامحتك، او تعالى نتفاهم بالحوار او اي اسلوب تاني، لكن ما تخلوش يضربك وابقى انا مستجيب للامر. تمام. طب انا ما عملتش كده مع ابني قبل كده، او وصل 14 و13 سنة. لا حبيبي، خد حقك، خد حقك، بس ما تعورش، ابعد عن الوجه وابعد عن كذا، وادفع الضرب، ادفعه عشان انت كمان تحس ان انت ما انتش مهان، وان انت كبير كده ما شاء الله عليك، راجل طويل عريض كده، وبتنضرب وبتتهان اصل علشان امي قالت لي ما تضربش اللي ضربك. لا مش صح، لا مش صح. انا قادر ان انا ادفع عن نفسي، بس انا اعفو. طب ما خدناش انا قادر ولا خد المرحله بتاعت الصغيرين، يبقى ما ينفعش ان انا اعديها. موضوع ان انا استنى ان هو ياخد لي قراري امر طبيعي، دي نتيجه يعني عدم اخدانه قرار، ده عرض للمرض الاساسي، ان انت سبتيه انضرب وسبتيه كذا بحكم المسامحه. لازم نفهم في التربيه يا جماعه، التربيه مش 1+1=2، والنظريه دي قلت لك ما تنفعش، ليه بندور على غيرها؟ ديت ما مشيتش معاه وما استجابش، ادور على غيرها. اصل هم قالوا يبقى في الفتره دي، ايوه بس انا ما خدتش قبليها، زي موضوع الصلاه، ها المفروض ان انا بعلمهم 7 واضربهم 10. طب انا ما عملتش ال3 سنين دول تعليم، ما عدتش اقول 3 سنين 5 مرات في اليوم اصلي ولا اعمل ولا اوديه ولا افهمه ولا احبزه. ما ينفعش اجي اضرب من غير ما اعلم، يبقى انا قدام، حتى لو عنده 10 سنين، حتى لو عنده 10 سنين. ده الفقه من الامر، ده فقه التربيه وفقه الحديث وفقه الدين. يبقى انا اخد ال3 سنين اعلم بقى الاول، وبعد ال3 سنين حتى ال10، لان انا ما قومتش بالدور اللي عليا. تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يجعله لك خير الدنيا والاخره، ويجعله يعني يعرف يدافع عن نفسه، ده اهم حاجه، ده راجل يعني. طيب انا بحب اسمع كلامك يا ستي، جزاك الله خيرا. شمس بتقول ازاي حضرتك يا دكتوره، ربنا يبارك فيكي. بقول لحضرتك زوجي مش بيتكلم معايا خالص. ليه يا ابني؟ مخاصمها الله يسامحك، ولا بيشاركني في اي حاجه، وكل حياته يا اما شغل، ودي حاجه مهمه بالنسبه له، ربنا يعينه، لكن في اوقات كتيره فاضي بس ولا كاني موجوده، بيقعد بالساعات قدام برامج الكوره. طب كويس انها برامج كوره يعني، خضتيني. طيب كويس، وانا مش عارفه اعمل ايه، وبقيت عصبيه جدا. هقول لك على حاجه ممتازه جدا، امر طبيعي انك تبقى عصبيه، لان مفيش تفريغ للطاقه عندك، ومفيش احساس بالكلام، ومفيش مشاركه. واحنا بنقول اكتر حاجه معلش انا اسفه، اكتر حاجه بتكسر الزوجه والمراه بصفه عامه التجاهل، التجاهل، ان هو يتجاهلها، انت مش موجوده، ما بيشاركهاش. في حاجه اسمها الطلاق العاطفي، احنا متجوزين ومش متطلقين عند مأذون، ولكن احنا متطلقين عاطفيا، كل واحد في حاله، كل واحد في دنيته، وانا مع عيالي وانا كذا، الكلام ده ما ينفعش. فانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل حاجات كتيره جدا. المفروض ان انت كزوجه، هو بيعمل كوره، والله تعالى احنا هنلعب ماتش كوره النهارده تحفه جدا، وهكسر الشاشه وهعمل كذا وهجيب العيال وهيبقى في ماتش النهارده، انا محتاجه اتكلم معاك. قولي له، هو زي ما بيطلب الحاجه مباشر، ما بيلفش ويدور، انا عايز كذا، انت كمان حبيبتي، انا كمان انا عايزه كذا، اطلبي منه مباشر، انا محتاجه اتكلم معاك، احنا وضعنا كذا، انا متضايقه، انت مش عارفه وضعك. قولي له، حاسسيني في عوز ليكي وفي احتياج للكلام. طب احنا ايه؟ طب انت ليه مبطل كهواء يعني؟ الكوره اهم. طب ماشي، ما شاركيه لو بتفهمي في موضوع الكوره ده، شاركيه. وبعدين عايز اقول لك ان ممكن الزوجه تزهق الراجل لو ما بتفهمش دي فاول ولا بلانتي ولا دي ايه ولا ايه الوضع يعني. حاولي في يعني يبقى في الموضوع وصل. دي نصيحه. النصيحه الثانيه، ما تغيري. انا مش يعني مش عايزه اجيب كل حاجه ان الغلط عليكي، بس في حاجات الروتين بيكسرها، يعني مثلا اتعود وهيجي ياكل، مش عارفه هيعمل ايه وكذا، غيري، شقلبي الدنيا. عارفه الزوجه المجنونه، خليكي مجنونه كده، شعنونه في قلب التغيير، في الحاجه اللي موجوده، الترابيزه مش عارفه فين، لا هناكل النهارده كذا، لا هنعمل مش عارف، خلي فيه تغيير بحيث اكسر الروتين. ساعه ما اكسر الروتين بفصل بقى، بفصل الحياه الروتينيه اللي كنتوا عايشين فيها، وابتدي حياه تانية جديد، وادعو الله سبحانه وتعالى. طبعا الاستعانه بامر ده حاجه ضروريه. عندي مشكله تانية، وخليها بقى ديت اخر حاجه على اللايف. تمام. انا مش عارفه الاسم هو ايه يعني، ليه نانا. تمام. هو ينفع ان انا اقطع علاقتي مع اهل زوجي لانه يريد ذلك، ولا يريدني ان اتعامل معاهم نهائيا لانه مجروح منهم منذ الصغر؟ هم ناس طيبين معي. بص يا حبيبتي، انا لا طعن مخلوق في معصيه الخالق، وصله الرحم يعني حاجه فرد من الفروض، فانا المفروض ان انا بسمع كلامه في حدود المطاع. قولوا يعني السلام، انا ما ينفعش حد وما اقولهمش السلام عليكم، ما ينفعش كذا، انا هحيد العلاقه تمام، وهخلي الدنيا محايده وعلى قد السلامات والسؤال والكلام ده، مش هيبقى فيه تعامل وكذا وكذا، طب مش هيبقى فيه حكاوي ولا هيبقى فيه حاجه من اللي بتضايقك، بس ما اقطعش. وهاتيله بقى مره تقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويبارك في عمره ويوسع من رزقه فليصل رحمه، اللي عايز ان ربنا سبحانه وتعالى يصله ويبقى في صله بينه فليصل رحمه. في ممكن بتبقى علاقات سامه، علاقات سامه بتجيب المشاكل وتجيب كده، عشان كده احنا هنحيد العلاقه، سلام عليكم، عليكم السلام، لكن ما نقطعش خالص حسبة لله. لكن اسمعي كلامه وحاسس انك انت اوكي تمام، انا معاك اهوت وهم طيبين، معوش معي حاجه، بس على مجرد السلام ما تقطعنيش منه عشان ما بقاش ايه قطع رحم، وعلى حسب ما هو ما يريد. نكتفي كده، بحبكم. طيب جزاكم الله خيرا. بنتي عناديه، وهحاول ان انا ارد على الكلام ده ان شاء الله. نحاول ناخد الاتصالات عشان وقت برنامجنا العظيم النهارده، ناخد اتصالات. معانا اتصال، معانا معمار من دمياط. السلام عليكم يا معمار. ازيك يا دكتوره؟ انا كنت اتواصلت معاكي من فتره كده، لو تفتكريني يعني. ومال، اهلا بيكي، اتفضلي فكريني. انا يومها كلمت، انت قلتي لي حتى كلميني بعد فتره، انا كنت بشتكي من عمار وان هو مش بيسمع الكلام وان انا عصبيه، وانت قلتي على شويه حاجات كده عملتها. بصي يا دكتوره، برضه نفس المشكله مع عمار وبنتي ندى وانا، يعني انا عندي النهارده ثلاث اسئله منهم سالت عرض دلوقتي على اللايف وانت بتتكلمي، ان انا بقول لابني ما تضربش حد وتعالى رد على والدته، يعني هي دي كانت مشكلتي اساسا. سنه كام سنه عمار؟ سنه كام سنه؟ سنه 7 سنين. طيب 7 سنين. انت اولا عرفتي الاجابه بتاعت السؤال دي يا ام عمار؟ قبل 10 سنين أنا ما بقولش ما تعملش، لا حقك، ما فيش حاجه اسمها ادي له لعبتك، ادي له وخليك كريم. الكرم قبل 10 سنين ده ما ينفعش قوي، تمام؟ ممكن سن التمييز يميز، لكن قبل كده لا، يعني ما انصحكيش بالامر ده، تمام؟ عرفت الاجابه السؤال ده. السؤال، انا السؤال هنا عندي متزوج، لان انا عندي اغلب الالعاب واغلب الاشتباكات بتبقى مع ولاد عمته، ويعني مش قادره اقول لك على مدى شقاوتهم ومدى اسلوبهم ومدى الفاظهم، فانا بتجنب ان احنا بنوصل لمرحله اعلى من كده، فبقطع خالص ان احنا نتواصل بالايد، فنرد على الاكبر مننا. المشكله بقى هنا لما بنرد على الاكبر مننا بيحصل مشكله اكبر، ان ما بيسمعوش الولد اللي رايح يشتكي عمته مثلا، انا كذا، فبيجي يرد عليا ماما انت، وزعيق وزعل، وانا واقف عامله زي العجزه قدامه. طبعا وحتى عايزه لو حبيت اتكلم، بص لو حبيت اتكلم انا قدامه بحيث ان انا اخد حقه بقى ووالدته، وما ينفعش كده مثلا يا مازن، او ما ينفعش كده يا ايمن كده، واتكلم مع الاطفال الاقي الامهات تتدخل ويحصل مشكله اكبر، فانا مش عارفه اوصل لحل خالص في المشكله دي. طيب بجد. اسمعيني بس، خليني اجاوب على حتى عشان الوقت، يبقى احنا اجاوبك على الحته دي. حابه اطرح اسئلتي كلها واقفل وحضرتك تجاوب عشان الوقت. طب تمام، قولي يعني الاسئله الثانيه. السؤال الثاني، انا عندي ندى 10 سنين وهي دلوقتي حالا سامعاكي، انا قاعده جوه وهي قاعده بره، انها بتحبك جدا. دي ندى، بصي محترمه ومؤدبه وبتسمع الكلام لدرجه ان انا لو وجهتها بشيء بتحفظه مش بتفهمه. بحاول عشان مثلا يا ندى مثلا ما تروحيش، ما تطلعيش من البيت، يعني بص لو البيت كله اتقلب ما تطلعش، يعني لو في حالات طارئه ما تطلعش، هو كده. تاني حاجه مثلا يا ندى البسي هدوم، هلبس ايه يا ماما؟ طب قرري انت، ما فيش قرار خالص لوحدها، بحاول افهمها ان ده قرار ما بتقدرش تتواصل معايا، وهي واقفه عند نقطه ان انت اللي هتعملي. هي ذكيه جدا ومتميزه في الدراسه ومش غبيه. تاني سؤال، انا يا دكتوره، انا حقيقي بخاف من الاشتباكات في الكلام حتى لو ليا حق جبانه. فانا برضو يعني، لان انا بصي انا ليا ردود معينه باسلوب معين، يعني ما بقدرش اتخطى لحد قوي، لان انا تربيتي كده، اللي حواليا ممكن يتخطى اكتر من كده فبسكت، فبحس ان انا ضعيفه، فده مأثر عليا نفسيا وعلى عيالي، لان ده طبعا بيحصل حوارات بيني وبين عيالي قدامهم. طيب يعني اسمعيني يا ام عمار، اولا انا بحييكي على يعني ما شاء الله متابعتك مع اولادك، وانت شايفه التكات. انا احب قوي الام اللي تبقى شايفه كده تكات التربيه بتاعت اولادها، لا ابني عنده ديفكتيف كذا، لا بنتي ناقصها كذا. بالنسبه لموضوع عمار اديني قلت لك لا طبعا سيبيه خد حقك وما تتدخليش، عشان لما تيجي تدخلي الكبار اللي هيقعوا فيها زي ما انت ما قلتي دلوقتي وتبقى المشاكل انت، لكن انت ما تدخليش. ضرب والله عيال مع بعض والله. يعني هو عايزه، انا بس عايزه اوريكي احساس الابن لما هو بيجي يشتكي لك وتروح قول للعم او روح قول للمش عارفه لمين، انت تروح تقول تمام اوكي وبعدين ما يحسش بالنصره، انت ما نصرتنيش انت خذلتيني. هم اهله امه وابوه نصروه وقفوا جنبه وانت خذلتيني وانا ما خدتش حقي والولد دايما مهضوم ومضروب ومتبهدل. طبعا الكلام ده مش صح، مش صح خالص. اعمل ايه؟ والله هو ضربك انت حبيبي ادفع الاذى عنك. انا بقول له ما بقولش لابني اضرب حد، لكن بقول له ادفع الاذى عن نفسك وما تسمحش لحد لا يهينك ولا يضربك بالقلم ولا يضربك بالشلوت ولا يديك على قفاك، وطول ما هو معدي الواد هات الواد اللي بنضرب على قفاته، وتبقى دي بقى ايه دي ده حاجه العيل. ما ينفعش الكلام ده. يبقى موضوع عمار احنا خلصنا منه، دافع عن نفسك واعرف ما في كرم ادي انت حاجتك ممكن من فضلك تعطي. وافق وافق ما وافقش خلاص. لا وازاي هادي قليل الادب وانت حد مش تدي لقرايبك؟ مش الكلام غلط غلط حاجتي. هو لسه ما عندوش الفهم والادراك ده ان انا ممكن اعت، لكن ممكن مسلم بيد اخوه ونقول خلق بقى والتعاون واللي مش عارفه الانفاق والمسلم بيد اخوه لما اصل، لكن انا ما اصلت شويه اقول لا حاجتي خدوها مني. سهل اللي بيتاخد حاجته كده عشان امه بتبرق ولا ابوه مش عارفه ايه ولا عشان كذا، يفضل طول عمره مفرط في حاجته ويفضل طول عمره كرامته وشرفه حريته وارضه عرضه والدنيا بايظه زي ما احنا شايفين. طيب ده جزء البنوته. يا ندى يا حبيبه قلبي احبك الله الاول الذي احببتيني فيه. بص يا ندى انت شخصيه جميله، يعني كلام ماما عنك حاجه تحفه جدا، وامره بتسمعي الكلام وكذا وكذا وكذا، لكن انت ليكي دماغ وليكي راي. انا عايزاكي لما ماما تقول حاجه ماشي اسمع كلام امي لان انت صالحه وجميله وطيبه وعسوله، بس لو ليكي راي في الامر قولي لماما. لو ليكي راي انا شايفه مثلا انا ممكن اعمل كذا قولي لماما، او انا يد الام يا ام ندى بجيب الحاجه ايه رايك وعلمك زي ما احنا قلنا في الادوات قبل كده حاجه اسمها البدائل، تختاري ده ولا ده ولا ده. ها انت بتدي البدائل متاحه ليكي انت كام، وفي نفس الوقت بعلمها هي ازاي تختار ويبقى لها راي منفصل وازاي تختار في الامر ده. تمام. طيب انا بقى كأم ما عنديش مش بخاف من الاشتباكات. بتخافي من الاشتباكات يا ام عمار بسبب حاجه، بسبب ان انت ما عندكيش فن الرد وفن الكلام. اتعلمي فن الرد والله، وانتوا كذا وناس مش محترمه يا ستي كتر خيرك جزاكم الله خيرا على شكرا على ذوقكم شكرا على ادبكم وكذا. ما بردش والله ده ما يتردش عليه، لكن لو حد قال لي وعمل ابني لا انا ما اسمحش ابدا ابدا، لا اهانه ليا ولا لابني. انتوا على راسنا وانتوا كذا وانتوا كذا، بس من فضلكم ما فيش اهانات. بعمل ايه؟ بعمل حدود، بتكلم بادب ما بتطلعش من بق العيبه، لكن لازم اواجب عشان اولادي. فاكرين لما قلنا قوانين الغابات وقلنا الابن بيبقى شايف اهله ايه؟ شجره عملاقه، يا شايفها شجره بتحميه دبه، دب كده ماشي حامي. كان في فيديو اصلا على اليوتيوب كده الابن هو بيعدي الشارع شايف امه دبه حقيقي ماشي تمام حمايه وانتوا الامان وكذا. فهو لما يشوفك بقى ايه عصفوره نمله بتندس ما ينفعش. يبقى انا لازم اقوم بدور لا اولادي خط احمر الكرامه الالفاظ الكلام ده، وهم عارفين الكلام ده بكشر هنا تصغري بقى كشري وصغري، محدش يتجنى ابدا ولا يعدي خطوط حدود التعامل دي. تمام. ارجو يعني من الله سبحانه وتعالى يهدي لك الحال، وانا بحيي فيك يا معمار متابعتك مع اولادك، وادعو كل ام تتابع كده التكات والحاجات عشان نلحقها اول باول. معنا مين؟ اوكي معانا منى من سواك. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. تمام فقدنا الاتصال صح؟ ها معانا اتصال ام محمد من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك اتفضلي. عندي سؤالين، سؤال بالنسبه لاولادي وسؤال بالنسبه لي انا. تمام. بالنسبة لولادي عندي ابني بنتي 8 سنين وابني 6 سنين بيتخانقوا طول الوقت. الابن 6 والبنت كام؟ الابن 8 والبنت 10. الابن 8 والبنت 10 تمام. بيتخانقوا باستمرار حتى وهم رايحين مع بعض المدرسة بيتخانقوا. تمام. كل واحد مع نفسه. قوليلي استني قوليلي المواقف اللي بيتخانقوا عليها، هل على كل حاجه عماله على بطال ولا على اللبس ولا على الاكل ولا على الخروج ولا على اللعب؟ على كل حاجه، على كل حاجه، حتى على الاكل على الكلام على مواقف حصلت في المدرسه على كل حاجه. طيب هو الاب مش موجود وانا بس اللي موجوده معاه. طب اسمعيني هجاوبك فكره النهارده تبقى يعني ايه هديه الحلقه النهارده، فكره جميله كده ابداعيه، اعملها ازاي مع ابنائي اللي بيتخانقوا مع بعض، افض الشجار اللي ما بينهم ازاي. احنا في البدايه بقول بلاش ابقى المنقذ اللي على طول بروح افض، اسيبهم يحاولوا يحلوا المشكله مع بعض، هيتخانقوا وبيعملوا، لا احنا تحلوا المشكله حاجه اسمها الحوار، انا بتكلم وانت ترد عليه والمفروض واحد فيكم يقنع التاني، تمام؟ لازم يتعودوا مش يناقشوا، ولازم يتعودوا انهم يعرفوا يحلوا امورهم مع بعض عشان يعرفوا يتناقشوا مع الناس اللي بره، وعلشان يبقى في حوار صحي مع حد بره، مش كل حاجه دب دب دب هو ده الخناق، يقول لك ايه المصريين تعالى هات طلع المطوه ده، لا خلاص الدنيا خلصت وهو ده السمت اللي متاخد، مفيش حوار، لا خلينا نتعلم ازاي يبقى في حوار، اسيب لهم مساحه مع نفسهم الاول وانا عيني عليهم، لقيت الدنيا بتحتد ببتدي اتدخل، ايه اللي حصل؟ بسمع من هنا، ها؟ ظن داود انما فتناه وخر راكعا وانام، انا لازم اسمع من الطرف ده واسمع من الطرف ده، والطرفين قدام بعض، ما ينفعش اخد ده على جنب وده على جنب، قول ولو سمحت اسمع اخوك وهي بتقول، لو سمحت اسمع اخوكي وهو بيقول. خلاص سمعنا الامر ده والامر ده، انت قول. طب هو كان يصح، طب الاصح في السلوك، انت قول لو كان لو هي ما عملتش كده كنت عايز التصرف الصح ازاي؟ بعمل ايه؟ بخلي مخه يفكر ازاي يجيب الحل، او ان هو ممكن يشوف ده تصرف غلط. ووري اخته التصرف الصح، ممكن هو يقول تصرف صح او العكس، ده حل. الحل التاني بعمل حاجه، ودي بتبتدي بقى يعني لاولادنا من 3 سنين ومن سن سنتين، على فكره سنتين ونص لو استجابوا معي، من 3 سنين وانا طالعه ببتدي زي ما قلت لك، سيبك يعني سيبك واحده بتقول لي مسرح عرايس يا استاذه احنا لاقيين، طب جميل هاتي حبيبتي الملايه، هات الملايه البمبا، الملايه الحمراء، الملايه البيضاء اللي ما بتفرشيهاش دي من قام الجهاز، وافرديها هنا مشبك وهنا مشبك واعملي المسرح. مفيش فلوس تجيب العرايس، هاتي اعملي انت كوره وحطي عليها واعملي رسمه، ادي القطتين وادي الولدين، تمام؟ واعمل احنا حاجه اسمها احنا اسره، واعمل عدد افراد الاسره بعدد افراد العرايس، وابتدي اتكلم بقى، تمام؟ وابتدي اقول انا عندي ديفكت في ايه دلوقتي؟ عندي نقص في انهم مش حاسين انهم اخوات. احكي قصص عن الاخوات، احكي قصه سيدنا البراء واخوه الانس عمل ايه، ولما سيدنا انس اتاخد كده الروم في الحصن جابوا خطاف حديد مغلي وقاموا جايين بيخطفوا بيها المسلمين ويطلعوا المسلم وينزلوه عضم، عمل ايه سيدنا البراء؟ عمل سيدنا البراء واخوه انس قاموا جايين ماسكين البراء ماسك السلسله الحديد بايده وخلص ظهر اخوه ورماه، وبعد ما بعده خلاص على البتاع لقى ايده تفحمت على العظم، تخيلي اخوه، ها بحب اخويا، هو ده المفروض المسلم، احنا قلنا دي سلسله بتفضل معاكي كام سنه وماله، المهم ابني استجاب ولا لا، المسلم بيحب اخوه، المسلم بيساعد اخوه، المسلم كريم مع اخوه، المسلم واخوه في الجنه ان شاء الله، احنا اسره. وابتدي اعمل مركب، ادي الفكره الثانيه، احنا كل واحد فينا ماسك حاجه في المركب، الاسره بتاعتنا دي كده، انت راجل البيت زي ما بابا، وخلي ابوه حلو جدا سن 10 حلو جدا، ابوه يكلمه، ابوه مسافر اخو ابوه يكلمه، جده عمه اي راجل في العيله، انت كذا وانت مكان بابا وانت المفروض تعمل، وعلي ثقه الولد واديله ان هو يدي حريه في اتخاذ قرار شويه، وابتدي عدل كده هم يحصل ايه؟ هم مش فايقين للخناق، الخناق اتحول لحوار، تمام؟ مش يلا طلع ومش عارفه بعمل ايه، والخناق اتحول لطريقه تفكير وطريقه عرض ممكن فكره مش جايه عندها او حل للمشكله، وبعد كده انا بعمل، كان المفروض بقى ان شاء الله لما يجي لكم ابن تاني او للاسر التانيه اللي بتسمعنا، بعمل من 3 سنين حاجه اسمها مسرح الاسره، وازاي ان انا ارسخ المسلم بيحب اخوه، المسلم بيخاف على اخوه، المسلم كريم مع اخوه، وده ويبقى الاسلوب اللي انا بتبعه، الله سبحانه وتعالى لهم يا رب بصلاح الحال. معنا اتصال، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ام احمد من الغربيه. ام احمد معانا الاتصال ولا راح الاتصال؟ يلا بينا. طيب معانا امنه من الجزائر، ها السلام عليكم يا امنه. اريد سؤال حضرتك يا تمام، اقفلي بس الصوت هنا ثواني وعلي الصوت بتاعك يا امنه، ها اقفلي صوت الاربيز انا سامعاك ولا بقى. أريد سؤالك، لدي 3 سنوات زواج، لكن أنا مش سامعاكي بتقولي إيه، يا جماعة اقفلوا صوت الإربيز عندكم. اتفضلي اتفضلي. نعم، لدي 3 سنوات زواج، وحدثت كثير من المشاكل بيني وبين زوجي. نحن سامعاكي، اتفضلي. نعم سامعاكي. حدثت كثير من المشاكل بيننا ونحن نقاوم لأجل هذه الأسرة. أنا أريد سؤالك فقط، كيف أحيانا في كثير من الأحيان أفقد ثقتي في نجاح هذه الأسرة، أريد أن أعرف كيف أستمد القوة، كيف أستمد الثقة أن خياري أو خياره كان صحيحا، خاصة الآن أن لدي طفل. في آخر فترة لا قمت بطريقة معينة لتجنب النقاش، مثلا حين يحدث نقاش بيننا أتجنب أن أعلق، أن ألوم، أن أفعل أي شيء فقط حتى ربما يكون حد من الحلول. أريد أن يكون أن يتربى ابني في وسط تربوي جيد. تريدي ماذا؟ حاولي بس ثواني كلميني بس لغة عربية، حددي السؤال بس باللغة العربية علشان أنا مش هتريدي استعادة ثقة في نفسك في الحوار. وإيه تاني؟ أريد أن أعرف كيف أعزز إيماني بأن هذه الأسرة ناجحة. تعززي إيه؟ أعزز إيماني وأعزز ثقتي بأن هذه الأسرة ستنجح رغم كل المشاكل التي تواجهنا. عندك أولاد يا أمنا؟ عندك أولاد؟ نعم لدي طفل عمره عامين. طيب ليه الإحساس ده جالك إن الأسرة دي مش هتنجح؟ عشان النقاش بينك وما بين زوجك مش نقاش صحي وحوار تمام يعني؟ يعني لأن منذ تزوجنا إلى الآن هي 3 سنوات ولا زالت تواجهنا المشاكل. لم تنتهي المشاكل أبداً. يعني فترات الراحة بيننا، فترات السكون بيننا تكون قليلة جدا. كل ما نتجاوز عائق معين يأتي بعده عائق آخر. وكثرة هذه المشاكل، كثرة هذه العوائق أصبحت تحبطني، تزعجني، نفسي إحباط، فشل. لذا أريد كيف أستعيد قوتي لأجل هذه طيب الأسرة. اسمعين، على حسب ما فهمت، لأن طبعا يعني في بعض الكلمات أنا مش فاهماها، على حسب ما فهمت ازاي ادوني دقيقه بس ازاي ان انا ارجع ثقتي تاني في نفسي وفي الحوار وان ربنا هيكمل للاسره ديت على خير. بصي يا بنتي، اولا استمداد الثقه ان انا بستمد ثقتي دي من الله سبحانه وتعالى. طول ما علاقتي بالله سبحانه وتعالى جيده، طول ما الله سبحانه وتعالى بيمدني باسباب الهدايه، يعني يوفقك ويسددك ويرشدك ويوريكي الحق. طيب انا الاول بعمل استعانه بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني لازم اقول لزوجي احنا في اسلوب للحوار وفي اسلوب للكلام، المشاكل موجوده ليبلوكم ايكم احسن عمل، يبقى ده الاصل في الدنيا. مشاكل على فكره لما تخسر المشكله دي وتنجحي فيها تبص تلاقي ابتلاء تاني، يخلص هتبص تلاقي اللي بعده، يعني الدنيا ما بتخلص. بس المهم ازاي ندير المشاكل بطريقه صحيه وبطريقه شرعيه، لا تيجي على حقوقي ولا اجي على حقوقك، لا تكسرني وتهز ثقتي في نفسي وارجع اقول انا البيت ده مش ناجح، الجوازه دي مش ناجحه. لا، مش مع كل مشكله نقول كده. في حاجه اسمها اسلوب حل المشكلات بالاسلوب النبوي اللي احنا عارفينه. يا زوجي انت عملت الامر الفلاني وانا متضايقه منه وانا زعلت لانك انت كنت تقصد كده، اقول لك لا والله ما كنت اقصد، خلصت. اللي بعديه، طب انت نيتي كذا، طب انا نيتي كذا، طب انا، يبقى انا باخد بالاسباب واشوف اداره المشكله ازاي بالطريقه النبويه الصحيحه، وبستعين بالله سبحانه وتعالى وادعي ربنا دايما يا رب اهدي لي بيتي، يا رب افتح لي المجال، يا رب نور لي كذا، يا رب كذا، ان شاء الله ربنا يمن عليكي. جزاكم الله خيرا، يعني سعدت بكم النهارده، وان شاء الله نراكم في الحلقه الجايه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساس الحنين. كل الحاجات متغيرة